الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا برنامج سؤال على الهاتف؟ اي نعم. حقيقة مع عندي سؤال بكلمك بآخر من تبوك. اي نعم. سؤالي حي انوي الحج هذا العام 1417 وانا مقيم في تبوك. اي. ولكني ساسافر الى الطائف لاهل زوجتي هناك لاترك طفل صغير معهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذهب الى الطائف بارك الله فيك. احرم من الطائف؟ احرم من السيل. نعم احرم من السيل. اذن من السيل طريق الطائف.